إذاعة بريدة تقدم وحده الرحمن كاشف كرب الإنسان هادي الحيران وملهم الإيمان. فعلا عبد الرحمن يعني رحمه الله كان يعني موته السريري يعني مؤثر يعني لفترة معينة، وكان قبلها جاء عندي زارني، كان بعيد عني وزارني واحتضنته وقرأ عليه سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، وكان صغير يعني ما يعني يعني لم يدخل المدرسة أو دخل المدرسة لكنه في أول مراحلها. فيعني جاشت القريحة بهالأبيات هذه اللي هي عبارة عن حقيقة دمعة، مع أني أذكر أني تجلت يعني حاولت أن أتجلت في ذلك الوقت. وداعا حبيبي إلى لقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك، وما من حيلة لي سوى الصبر. تراءى كعيني في السرير موسدا على وجهك المكدود أو سمة الطهر، براءة عينيك استثارت مشاعري وثارت بأنهار من الدمع في شعري، وكفاك حينا تعبثان بعارضي وحينا على كتفي وحينا على صدري، أرى فمك الحلو المعطر في فمي كما اعتدت هذا الحب من أول البر، وتفرحني أطيافك الخضر إن بدت مضمخة أهلا بأطيافك الخضر وألعابك اشتاقت إليك. وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك، وما من حيلة لسوى الصبر. تراءى كعيني في السرير موسدا على وجهك المكدود أو سمة الطهر، براءة عينيك استثارت مشاعري وفاضت بأنهار من الدمع في شعري، وكفاك حينا تعبثني بلحياتي وحينا على كتفي وحينا على صدري، وحينا على كتفي وحينا على صدري. وداعا حبيبي، وداعا حبيبي، وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك، وما من حيلة لسوى الصدر. أرى فمك الحلو المعطر في فمي كما اعتدت هذا الحب من أول البر، تحاصرني ذكراك يا سكين القبر، وتجتاح أعماقي وإن كنت في الإصر، أراك جميلا رافلا في جزيرات بمعشبات فيحاء طيبات النشر، وتفرحني أطيافك الخضر إن بدت مضمخة، شكرا لأطيافك الخضر، وألعابك اشتاقت إليك وهلاها، غيابك عنها ميت وهي لا تدري، يا تما يكسرنا القلوب هوامد، ولما يصل أسماعها فاجع السر. وداعا حبيبي، وداعا حبيبي، وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك، وما من حيلة لسوى الصدر. حبيبي في شعبان ألفيت زائرا طروبا إلى لقياي، مبتسم الثغرق أتى بحجري، والسرور يلفني، وشنفت سمعي تاليا سورة العصر، أراك تعزيني بها وتلومني على حبيبي في شعبان ألفيت زائرا طروبا إلى لقياي، مبتسم الثغر قعدت بحجري، والسرور يلفني، وشنفت سمعي تاليا سورة العصر، أراك تعزيني بها وتلومني على جزع تخشى من حديث الداهر، على جزع تخشى من حديث الداهر. تمنيت لو تغني الأمان نظرة إلى جسد داوين يغرغر بالبهر، تمنيت حتى وقفة عند نعشه ترد إلى نفس الذي ضاع من صدري. تمنيت ما نالت ألوف توجهت إلى ربها صلت عليك مع العصر، تمنيت ما نالت قلوب توجهت إلى ربها صلت عليك مع العصر، تمنيت كفا من تراب أسنها على قبرك الميمون طيبا من قبري، وداعا حبيبي، وداعا حبيبي، وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك، وما من حيلة لسوى الصدر. أبا طريق جل المصاب بفقدكم، ثمانية زهر كما الأنجوم الزهر، كأنكم اخترتم زمان رحيلكم، بعيد صلاة الليل والصوم والذكر، غسلتم بصافي الدمع صافي قلوبكم، فشعشع فيها النور كالكوكب الدر، وداعا حبيبي، وداعا حبيبي، وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشرين.